سؤال، هذا السؤال لطالما يتردد في أذهان الناس وفي أفكارهم، ولا بد لكل إنسان منا أن يسأل نفسه هذا السؤال أو أن يخطر بباله هذا السؤال. هذا السؤال: لماذا خلقنا الله عز وجل؟ ولماذا أوجدنا الله عز وجل؟ لماذا أخلقنا الله عز وجل للهو واللعب؟ أم خلقنا الله عز وجل كالأنعام نأكل كما تأكل الأنعام ونشرب كما تشرب؟ حاشا وكلا. أم خلقنا الله عز وجل لأمر عظيم؟ أم خلقنا الله عز وجل لأمر عظيم؟ خلقنا الله عز وجل لأمر عظيم، وهو أن نعبده، وهو أن نعبده. خلقك الله عز وجل للعبادة، فلا تلعب، فلا تلعب. هذا الجواب نجده في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن خلقنا الله عز وجل لأمر عظيم، شرفنا الله عز وجل بالإسلام، وكلفنا الله عز وجل بالدعوة إليه، أن ندعو إلى الله، أن ندعو إلى أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، نفرد الله عز وجل وحده بالعبادة، فلا نشرك بعبادته أبدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وخلقنا لنشهد بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فنحترم الأنبياء جميعهم ونوقرهم ونؤمن بهم ونؤمن بما جاءوا، لكن ما يسعنا ولا يسع الأنبياء السابقين إلا أن نتبع محمدًا صلى الله عليه وسلم. خلقنا الله عز وجل للعبادة. إذا كانت عبادتنا عادة وليست عبادة حقيقية، لن تؤثر في سلوكنا، لن تؤثر في قلوبنا، لن تؤثر في منهاج حياتنا. لكن العبادة الحقيقية عندما يخشع هذا القلب ويتأثر ويمتلئ هذا القلب بحب الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكانت ترأف به السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كانت تقول له رضي الله عنها: ألم يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إخواني الكرام، لو تأمل الإنسان وتفكر، إحنا قديش عايشين في هذه الدنيا، نجمع الأموال والعمارات والسيارات والشهوات واوا إلى آخره، بل ويصل الأمر فينا أن نحسد بعضنا بعضاً على لغاغة على هذه الدنيا الفانية. والله سبحان الله إخواني الكرام، في أحد هالناس من أصدقائنا، سبحان الله، هو يعني رجل بسيط، لكن والله يتكلم بكلمة بسيطة إلا أنها أثرت في كثيراً. قال والله يا شيخ احنا مساكين مساكين، الواحد ما يدري كيف تكون خاتمته، ما يدري الإنسان يحسن الله عز وجل خاتمته أم تكون والعياذ بالله خاتمته سيئة، ما بدري متى لحظة الموت بنجمع هالأموال. وإخواني لا تفكر إنه لا تفكروا إنه إحنا في هذه الدنيا مستقرين لأبد الآباد، والله سنلقى الله جل وعلا وسنقف أمامه حفاة عراة غرلا غير مختونين، ولا نسأل إلا على أعمالنا، سنسأل عن أعمالنا، سنقف أمام الله إلى متى؟ إخواني عش في هذه الدنيا كعابر سبيل. الآن اللي معاه مليون دينار، اللي معاه مليون دينار، مليونين دينار، يا ترى في حياته كلهم رح يصرفهم؟ رح يظل مكنس في هالبنوك أو في هالأمانة أو في هالصندوق، رح يظل مكنس. فهل هذا سينفق في حياته، سيستمتع به في حياته؟ لا والله، ما ندر إنه شفنا واحد بلش يصرف المصاريف كلها مليون دينار أو مليون، بقول لا، بفكر لسه بيأمل، وأمواله هذه وماله هذا لمن؟ وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وأموالنا لذوي الميراث نجمعها. أما والله، أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم تاموا وهاموا، موت ثم بعث ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إن أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فلذلك إخواني الكرام الإنسان يتفكر، يتفكر في هذه الدنيا، يعيش في هذه الدنيا مبسوط بطاعة الله بعبادة الله، يعبد الله عز وجل، يلجأ إلى العبادة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إخواني هذا القلب إذا تعلق بغير الله والله يتعب. يا مناس انجلط ومات، خسر في تجارته، الخسران الحقيقي أن تخسر تجارتك مع الله جل وعلا. نحمد الله عز وجل أن خلقنا الله عز وجل مسلمين، لسنا عباد بقر ولا عباد وثن. هل تعلم أخي المسلم أختي المسلمة أن في العالم، لا أدري نسيت، هو مليون أو ثمانية مليون، لكن مش فرق، مليون بني آدم لنفرض، أنهم يعبدون الفئران، يعبدون الفئران. لما جاءت الأعراب يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم أن أسلموا، فأنزل الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذا ربنا وفقك للعبادة أشكر الله، احمد الله، تضرع إلى الله، إلجأ إلى الله يا رب، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. تنتظرنا جنة وتنتظرنا نار، فاختر، فاختر الطريق. إذا تريد الجنة أسلك مسالكها، أسلك مسالك الجنة، أسلك مسالك الجنة. الله عز وجل رحيم بعباده، الله عز وجل غفور رحيم، يقبل التوب، والله أرحم بنا من والدينا. لكن إخواني الكرام نرجع إلى الله، نعبد الله عز وجل. وأنت تعبد الله عز وجل الآن ونحن نصلي التراويح، أخلص نيتك لله عز وجل، جدد نيتك مع الله عز وجل. كل إنسان فينا، والله نحن على خطر، المخلصون والمخلصون على خطر، والمخلصون إخوان، الإنسان يجاهد، يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجعل من عبادتك راحة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها، كانت الصلاة راحة، راحة، أرحنا بها. الله أكبر، تستشعر بعظمة الله عز وجل. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من شهوات الدنيا، من أموال الدنيا، من كل مغريات الحياة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ما أرحمك يا الله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تستشعر بمعاني الآيات، تستشعر أنك تقف بين يدي الجبار، بين يدي ملك الملوك، الله، الله جل وعلا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.